بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، لازلنا مع شرح العلامة الخضيصي على القسم المنطقي من تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام سعد الدين التفتجاني رحم الله الجميع. طيب، ووصلنا في قول السعد التفتجاني: العلم مقدمة، ولم يبدأ بعد في مباحث الكتاب، فقال مقدمة وشرحها الشيخ الخبيصي، وقال أنه المراد بالمقدمة هنا هو مقدمة الشروع في العلم. فقال: وبالجملة، بعد أن تحدث عن اشتقاق مقدمة، هل هي من قدم لازما أو قدم المتعدي إلى آخره، ووجه هذه الاشتقاقات، قال: وبالجملة المراد بالمقدمة ها هنا، أي في هذا المحل، ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه، وهذا ما نسميه بمقدمة العلم. ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه، أي على العلم به، هذا المقصود. لماذا قلنا على العلم به؟ لأنه مثلا قد يتوقف الشروع في العلم على كمال القريحة، على الاستعداد الذهني، على القدرة، وهذه أشياء ليست من مقدمة العلم. فلكي لا يرد الحصر، لأنه قل ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه، فهذا سيدخل أشياء ليست من مقدمة العلم. فلذلك في قوله ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه، المقصود أي العلم به، التوقف مشروط بالعلم بهذه الأشياء. فعندما أقول على العلم به، سيخرج الاستعداد الذهني، سيخرج القدرة، ستخرج أشياء كثيرة، لأنه وإن توقف الشروع في العلم عليها، ولكن لا على العلم بها. واضح؟ فهذا القيد على العلم به لكي لا يرد اعتراض على الحصر، كيف حصرت الشروع في الكتاب أو الشروع في مسائل العلم على هذه الأشياء الثلاث، وهي تصور التعريف، التصور العلم ولو بوجه ما أو بالرسم، والتصديق بموضوعية الموضوع، والتصديق بأن له غاية. قلنا، قال المراد بالمقدمة ها هنا ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه. قلنا: ما المقصود عليه؟ أي على العلم به، أي على العلم بهذا الشيء. لماذا قلنا ذلك؟ لأن هناك أشياء أخرى يتوقف الشروع في مسائل العلم عليها، كأن يكون له استعداد ذهني، كأن يكون له قدرة مثلا، وهذه الأشياء لا تدخل في مقدمة العلم. إذن كيف أخرجناها؟ بقولنا العلم به، لأنه استعداد الذهني وكمال القريحة والقدرة لا يتوقف الشروع في العلم على العلم بها، إنما على تحققها. فإذا كي نخرج ما لا مدخل له في مقدمة العلم، أضفنا أو فسرنا عليه بمعنى العلم به. مفهوم؟ طيب، قال: وهي، أي مقدمة العلم، مشتملة على بيان الحاجة. قلنا في المرة الفارطة أنه ذكر لفظ البيان شائع فيما يفيد التصديق، في بيان، وهي مشتملة على بيان الحاجة، أي التصديق بأن له فائدة ما، هذا إن كان المقصود به أصل الشروع. وإن أردنا به على التصديق بفائدة مخصوصة، فهذا كمان كمال الشروع لا أصل الشروع. إذن بالنسبة، أول شيء أقول مقدمة العلم تتكون من إدراكات ثلاث: تصور العلم بوجه ما أو برسمه، التصديق بأن أو أي الحكم بأن موضوع هذا العلم كذا، ثالثا الحكم بأن غايته كذا. بالنسبة للغاية أو الحاجة إلى آخره، هناك ما يتوقف أصل الشروع في العلم على التصديق بفائدة ما، لأن الفعل الإنساني هو فعل اختياري، له أفعال اضطرارية ولكن له أفعال اختيارية، والفعل الاختياري لكي يقوم الإنسان بالفعل لابد له من شيء يرجح جانب الوجود على جانب العدم. ما الذي يجعله يفعل هذا الفعل دون غيره؟ لأنه وجد فيه مثلا فائدة ما، شيء بعثه على أن يمارس هذا الفعل، وإلا لم يكن، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. أنا أتحدث على الإنسان العاقل لا الإنسان المجنون. الإنسان العاقل لما فعله الاختياري، عندما يقوم بأحد الأفعال الاختيارية يكون بناء على شيء ما. فإذا أنت لم تدرك أو لم تحكم بالنسبة لهذا العلم بأي فائدة، يستحيل الشروع فيه. إذن لابد من شيء، من شيء، من شيء ما هو يكون فائدة. أما التصديق أو الحكم بأن له فائدة مخصوصة وهي كذا أو كذا، هذا يفيد ماذا؟ كمال أو الشروع على بصيرة، لا أصل الشروع. فأصل الشروع يتوقف على فائدة ما، على الحكم بفائدة ما، وكمال الشروع أو الشروع على بصيرة يكون بالحكم بفائدة مخصوصة. مفهوم؟ أصل الشروع يعني لا يمكن أن تشرع. أصل الشروع له فائدة ما، يتوقف أصل الشروع في هذا العلم على الحكم بأن له فائدة ما، التصديق بأن له فائدة ما، كمال الشروع أن له فائدة، فائدة مخصوصة. ما هو؟ أنت ما قلت شخصون، قلت لنا كونه معناها يؤدي إلى فائدة دون هذه الفائدة. لا لا ما قلت. قلت لنا وكمال الشروع يتوقف على التعريف بالرسم ومعرفة الموضوع وأن له فائدة. معرفة الموضوع لا. الفائدة كذا. أنا ما قلت، أنا ما قلت إنه معرفة الموضوع، الحكم بأن موضوع هو كذا، أنا ما قلت معرفة. قلنا بالنسبة للموضوع والغاية نتحدث عن التصديق، إنما بالنسبة للتعريف نتحدث عن التصور. طيب، قال وهي مشتملة على بيان الحاجة إلى المنطق وتعريفه، أي ومشتملة على تعريف المنطق لا على بيان على بيان تعريفه، لأن كلمة بيان تستعمل في الغالب في ما يفيد التصديق، وتعريفه هو من قبيل التصورات، فتكون معطوفة على بيانه ولا على، يعني وهي مشتملة على بيان الحاجة ومشتملة على تعريفه. قال وموضوعه، أي على بيان موضوعه، أي الحكم بأن موضوعه هو كذا، التصديق بموضوعية الموضوع، هذا الذي أردناه. أما تصور مع موضوع ليس من مقدمة العلم، قلنا الحكم ما قلنا تصور. طيب، قال وستعرف وجه توقف الشروع على كل واحد من هذه الأمور في موضعه. سيؤخر الحديث عن الموضوع وسيبدأ ببيان الحاجة الذي سيؤدي إلى تعريفه بالرسم. لأنه هو لما يبين الحاجة، أي يبين أي شيء يحتاج للمنطق، في أي شيء يحتاج للمنطق، وذلك هو يفيد الغاية أو يفيد الفائدة. طيب، نعم، تصديق، نعم. طيب، قال ولما كان بيان الحاجة المنساق إلى تعريف المنطق موقوفا على تقسيم العلم إلى قسميه، شرع في التقسيم فقال طيب قال ولما كان بيان الحاجب، هذا كأنه سائل يسأل لماذا عوض أن تبدأ بذكر التعريف، ذكر تعريف العلم بالرسم وبيان الحاجة إليه وبيان موضوعه، لماذا قسمت العلم إلى تصور وتصنيف؟ فهو كأنه أجاب عن سؤال مقدر. قال ولما كان بيان الحاجة، أي الحكم بأن هذا العلم يحتاج له في كذا، وهذا يستلزم بيان غاية، يستلزم بيان غاية هذا العلم، أي الحكم بأن غايته هي كذا، المنساق إلى تعريف المنطق. لماذا؟ لأنه إذا أدركت غاية العلم، أي حكمت بأن غايته هي كذا، هذا سيستلزم ماذا؟ يستلزم تعريف العلم بالرسم، أي بآثاره، بشيء لازم، وهو كونه مثلا يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. فأقول هذا العلم يحتاج إليه في العصمة، فأعرفه ماذا؟ علم يحتاج إليه في عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر. فبيان الحاجة يؤدي إلى تعريفه بالرسم. فهذا ماذا؟ إذن عوض أن يقول ويرسم كذا ويحتاج إليه في كذا، اختصر وقال وبدأ بتقسيم العلم إلى تصور وتصديق، ثم بعد أن يقسم العلم إلى تصور وتصديق يقسم كل منهما إلى ضروري ونظري، ثم يقول أن الانتقال من الضروريات إلى النظريات قد يقع الخطأ فيه، فيحتاج إلى علم يحترز فيه عن الانتقال من الضروريات إلى النظريات، وهذا العلم هو المنطق. فهذا فيه بيان غاية هذا العلم. فإذا بانت الغاية أقول هو علم ماذا؟ أرسمه وأقول ماذا؟ علم يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. فقد تحصل لنا مقدمتين من مقدمة العلم بهذا الترتيب، مفهوم؟ طيب قد سائل يسأل لماذا إذن لم يبدأ بتقسيم العلم إلى ضروري ونظري، ويقول انتقال من الضروريات إلى النظريات يقع فيه الخطأ، لماذا كان لزاما أن يبدأ بالتصور والتصديق؟ أقول لأنه الخطأ قد يقع في التصورات وقد يقع في التصديقات، فلا بد من تقسيم. ولم يعكس لماذا؟ لأنه تقسيم العلم إلى تصور وتصديق هو تقسيم ذاتي، لأنه تقسيم للعلم باعتبار الحصول، أما التقسيم العلم إلى ضروري ونظري فهو تقسيم كيفية الحصول، أي صفة الحصول، فهذا باعتبار الذات وهذا باعتبار الصفة، وقطعا الذات مقدمة على الصفة، لا يمكن الحديث عن الصفة قبل الحديث عن الذات، فلذلك نقدم الحديث عن أصل الحصول، نفس الحصول، ثم نتحدث عن كيفية الحصول، هل هو ضروري أو نظري، مفهوم؟ طيب نعم طيب فلذلك هو لما يبين الحاجة، أن يحكم بأن هذا العلم يحتاج له في كذا، ومن جملة ما يحتاج إليه أنه يتوقف الشروع عليه في هذا العلم على أن يقسم العلم إلى تصور وتصديق، فكأن تقسيم العلم إلى تصور وتصديق هو يعني بيان الحاجة متوقف على تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، فلذلك ذكره، لأنه بيان الحاجة هو سيؤدي إلى معرفة أو الحكم بالغاية. وكيف ستبين الحاجة إليه؟ لابد من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، ثم تقسيم كل منهما إلى ضروري ونظري، فتوقف بيان الحاجة على تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، فلذلك بدأ بتقسيم العلم إلى تصور والتصديق، مفهوم؟ طيب فبيان الحاجة يستلزم تعريف العلم بالرسم، ولكن التعريف بالرسم لا يستلزم بيان الحاجة، فلذلك بدأ ببيان الحاجة الذي ينساق يؤدي إلى تعريف العلم بالرسم، لأن تعريف العلم هو بالرسم يكون بشيء بالآثار، والآثار قد تكون ببيان الحاجة وقد تكون بشيء آخر. أما بيان الحاجة يستلزم تعريف العلم بالرسم. طيب نعم. طيب هو هذا بيان الحاجة سيؤدي إلى تعريف العلم برسمه. طيب قلنا أصل الشروع، أصل الشروع في العلم هل يتوقف على معرفة العلم برسمه؟ لا، قلنا لابد من معرفة العلم بأي وجه، تصور بأي وجه. إذن أصل الشروع متوقف على تصور العلم بأي وجه، أما تصور العلم برسمه فهذا يفيد الشارع في هذا العلم أن يكون شروعه على بصيرة. لماذا يكون شروعه إذا علم أو تصور هذا العلم برسمه يكون شروعه في العلم على بصيرة؟ قالوا أنه إذا تصور العلم برسمه أي بآثاره وقف على جميع مسائله إجمالا لا تفصيلا، لأن الوقوف على مسائل العلم تفصيلا يكون بالحد لا بالرسم، وقف على مسائل العلم إجمالا حتى إذا وردت عليه مسألة من المسائل يعلم أنه هي من هذا العلم أو ليست من هذا العلم. مثال، تصورنا علم، عرفنا علم النحو بالرسم، فقلنا ماذا؟ علم أصول يعرف بها أحوال أبنية كلمة إعرابا وبناء، أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. طيب عندما تعرف هذا العلم بهذا الرسم يتحصل لديك ماذا؟ مقدمة كلية، وهي أن كل مسألة ترد عليك تنظر هل هي لها دخل في الإعراب والبناء أم لا، فإن كان لها دخل ستحكم بأن هذه المسألة من هذا العلم، وإن لم يكن لها تعلق ستقول هذه ليست من العلم. فمن حصل العلم برسمه كأنه وقف على مسائل العلم إجمالا، فيستطيع أن يقول هذه المسألة من هذا العلم أو ليست من هذا العلم. مفهوم؟ هذا لذلك قلنا أن تعريف العلم برسمه يفيد الشارع فيه أن يكون شروعه على بصيرة، على بصيرة. يعني أصل الشروع، لا، أصل الشروع التصور بوجه ما، أما الرسم يفيد أن يكون شروعك على بصيرة. طيب إذا كان الشخص بمجرد أن يعرف العلم، يعرف العلم برسمه، يستطيع أن يحكم أن هذه المسألة من هذه العلم أو لا، هذا فيه بصيرة واضح، بخلاف ما أدركه بوجه ما، أدرك كونه علما. طيب لو أدرك كونه علما هل يستطيع أن يحكم بأن هذه المسألة منه أو لا؟ فهذا إذن الفرق. إذن تصور العلم برسمه ليكون شروعه في العلم على بصيرة. مفهوم؟ نعم. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال ولما كان بيان الحاجة المنساق أي المؤدي أو المستلزم، المنساق أي المؤدي والمستلزم إلى تعريف المنطق. إذا بينت الحاجة هذا سيستلزم تعريف المنطق، يعني تعريفا رسميا موقوفا أي متوقفا على تقسيم العلم إلى قسمين شرع في التقسيم. إذن بيان الحاجة سيؤدي إلى التعريف بالرسم، ولكن بيان الحاجة متوقف على تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، ثم تقسيم التصور والتصديق إلى ضروري ونظري، ثم بيان أن الانتقال قد يقع فيه خطأ فيحتاج إلى علم يحترز فيه عن الانتقال، وهذا بيان الحاجة، وهذا يؤدي إلى تعريفه برسمه. واضح؟ فلذلك بدأ ب تقسيم العلم إلى تصور وتصديق. طيب يعني قالوا تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من قبيل تقسيم الجنس إلى أنواعه. الجنس ما هو الجنس؟ الكل المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. إذن ما يقع تحت الجنس هي حقائق مختلفة. إذن عندما أقول أن تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من قبيل تقسيم الجنس إلى أنواعه، إذن حقيقة التصور غير حقيقة التصديق، فالتقسيم ذاتي. ما معنى هذا؟ يعني يستحيل انقلاب التصور إلى تصديق وانقلاب التصديق إلى تصور. هل يمكن أن ينقلب الفرس ثعلب إنسانا؟ لا، وإن كانوا كل تحت جنس واحد وهو الحيوان أو الحيواني. فمن هذا الوجه تفهم لماذا لا ينقلب التصور تصديق، لا ينقلب التصور تصديقا وبالعكس. لكن تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، قلنا هذا باعتبار كيفية الحصول لا نفس الحصول. العلم إذا حصل سيكون إما تصور وإما تصديق. كيف يحصل؟ كيفية الحصول، صفة هذا الحصول هي التي نتحدث فيها عن النظر وضروري، يعني هل يحتاج فيه إلى دليل أو لا يحتاج فيه إلى دليل. فهذا تقسيم عرضي، قالوا هو من قبيل تقسيم النوع إلى أصنافه. عندما أقول لك نوع مثلا إنسان أقسمه إلى مصري وتونسي أو إلى عربي وأعجمي، هل هذا تقسيم ذاتي؟ لا، إنما بالعوارض. ما الذي يختلف فيه العربي عن الأعجمي؟ هل يختلف في جزء من الحقيقة؟ لا، إنما خلاف في أمر عرضي. فلذلك قالوا يمكن انقلاب الضروري إلى النظر إلى ضروري والعكس، مفهوم؟ فهذا هو وجه امتناع انقلاب التصور إلى تصديق، وإمكان انقلاب نظري إلى ضروري. طيب مفهوم إذن؟ طيب. فقال العلم هذا من كلام الماتن، العلم ماذا قال الشيخ؟ قال وهو الإدراك مطلقا، لأن العلم كما تعلمون يطلق بإطلاقات شتى بين مختلف أهل الفنون، بل حتى في فن المنطق يطلق العلم، وقد يراد به مثلا المسائل، وقد يراد به الملكة الحاصلة من مزاولة المسائل، وقد يطلق ويراد به الإدراك، والمقصود به هنا الإدراك. العلم أيضا عند الأصوليين يطلق بمعنى، وعند المناطق بمعنى، فأراد أن يحترز فقال وهو الإدراك مطلقا، مطلقا أي من غير قيد، من غير شر، سواء كان أي مجرد حصول صورة الذهن، مجرد حصول الصورة الذهن بدون أي قيد، يعني لا بشرط إدراك، لا بشرط، لا يشترط فيه شيء. إدراك لا يشترط فيه أي شيء، لا بشرط إدراك، لا بشرط، مفهوم؟ يعني التصور لا ما تحب بعد، التصور سيكون إدراك بشرط، بشرط عدم الحكم، بشرط عدم الحكم، والتصديق إدراك بشرط الحكم. هذا التصور هو أعم منهما، لذلك ينقسم إلى تصور وتصديق. إذن هو لا يشترط فيه، أعم من أن يشترط فيه الحكم أو عدم الحكم. ما الأعم من أن يشترط فيه الحكم أو عدم الحكم؟ أن لا يكون لا بشرط. مثال زي الأفضل أن لا تعبر بتصور، قل إدراك. إدراك. إدراك. لأنه التصور أو التصور الساذج يطلق بإزاء التصديق. لأنه في حقيقة الأمر هو تصور هو إدراك. لكن لكي لا تخطئ أقول لك التصور وهو الإدراك مطلقا ينقسم إلى تصور وهو الإدراك بشرط عدم الحكم، وإلى تصديق يعني الإدراك. هذا كل سيسبب ربما تشويش. فإذا قل الإدراك. بشرط عدم الحكم. يعني التصور الساذج المقابل للتصديق. ما به. أنا فهم المسألة نظرية تطبيقية بيجي مثل المثال ما نجمش نخلي الطعن عليها ما نجمش نحكم بها إذا قيام زيد زيد قائم زيد قائم إذا أنت ستدرك ماذا؟ ستدرك الموضوع بشرط أن لا تحكم عليه بشيء. إدراك مجرد الموضوع أي إدراك المفرد أي المفرد عن الإدراك الذي أفرد عن الحكم هذا يسمى تصور ساذج. ثم ستتصور المحمول هو القيام، القيام مطلقا. ثم تتصور قيام زيد النسبة. إذن عندنا ثلاث تصورات. ثلاث إدراكات طيب. ثلاث تصورات. بيوت الإدراك اللي هو لا بشرط هو أعم شيء، هو اللي يصدق على التصور ويطلق ويصدق على التصديق. معناه نجم يكون يعني كل معناه نجم يكون فيه تصديق ونجم يكون فيه تصور ونجم يكون فيه لا تصور ولا تصديق اللي هو حصول في الشيء الذهن. حصول مطلقا في الذهن أعم من أن يكون كأني قلت الحيوان عم من أن يكون فرسا أو إنسان. كأنه فرس تصور والإنسان تصديق. معناته هو موضوع فقط مثال موضوع فقط. نعم يعني هو مجموعة تصور وتصديق. نعم لا يشترط فيه شيء يعني عم شيء يعني إدراك مفرد هذا يسمى تصور ساذج وأيضا يسمى إدراكا يسمى تصور مفرد. يسمى علما او لا يسمى علما؟ التصديق يسمى علم او لا؟ اذا هذا هو العلم هو الادراك، الادراك مطلق. الحيوان ينقسم فرضا الى انسان وفرس. طيب الانسان ما هو؟ حيوان ناطق. اذا اضفنا لقيد الحيوانية شيء وهو ناطقي، والفرس هو حيوان صاهل. إذا أضفنا لقيد الحيوانية الصاهلي. الفرس هو حيوان أم لا؟ والإنسان حيوان أم لا؟ إذا ما معنى قل أعطيني مثال على حيوان؟ كلاهما حيوان. إذا ما مثال للتصور الذي يشمل التصور والتصديق؟ هو هذا التصور وهذا التصديق كله داخل فيه. تصور ساذج إما يكون هو التصديق. لا التصور الساذج هو الذي يقابل التصديق. نعم المقصود بالساذج الذي بدون حكم أي تصور بشرط عدم الحكم. هناك هل هناك من يطلقه على التصور الذي هو يشمل تصور التصديق؟ نعم ولكن الأفضل هو أن نقول هو الإدراك المطلق. يعني حتى كلمة تصور الأفضل ألا نذكرها حتى لا يقع تشويش. مطلق حصول صورة شيء في الذهن، مطلق حصول صورة الشيء في الذهن. قد يكون هذا الحصول معه حكم وقد يكون بشرط عدم الحكم. الثاني تصور والأول تصديق. الاثنين سمعوا يعني إدراك مطلقا. يعني عندما أقول مطلقا ليس المقصود اشترط فيه عدم، لا هو لا يشترط فيه شيء. لذلك هو أعم إذا يصدق على التصور والتصديق يشمله. نعم النظري يكون ينقلب ضروريا من هذا من تقسيم النوع الى اصناف، هل يمكن ان ينقلب ضروري الى ضروري شيء ضروري؟ هو ظاهر عباراتهم نعم. نعم مثلا انا لست اقرا بسم الله، هو المعروف ماذا؟ أن الضروريات لا لا يستدل عليه، لأنه وقع الاستدلال على الضروريات ماذا يحصل؟ إذن لابد من الانتهاء إلى مقدمات، فالظاهر أنه المقصود به غير الأوليات ماذا؟ لأن الضروري أعم عم من أن يكون أولين. لم تفتقر الى الاستدلال، الان لابد من الاستدلال يعني. نعم هو المقصود انه اوليات او الضروريات هناك ما منها ما يحتاج الى تنبيه ومنها ما لا يحتاج الى تنبيه. مثلا الانسان كانت عنده بعض الاشياء اللي هي بديهيات، واحد مع واحد يسوي فقد الذاكره مثلا، والمثل هذه ولا تحتاج إلى نظر، هل هذه يعتبر من الكلام الضروري إلى نظر المثل؟ هو الإشكال أنه هذه المثال واحد، هذا من الأوليات، والأوليات هي أساس التفكير، يستحيل أن تصبح نظري إلا إذا نظرنا إليها لا باعتبار نفس الأمر، إنما باعتبار إدراكها من شخص، يعني باعتبار تعلقها بشخص، فإذا علمها فقد تكون ضرورية، وإذا لم يعلمها تكون، لكن حقيقتها يستحيل الأولي أن ينقلب نظري، وإلا استحال الاستدلال. طيب سيأتي هذا في محل إن شاء الله. طيب في البرهان في مبحث الصناعات الخمس، وأن البرهان يتكون من يقينيات الشد أو ضروريات الشد. طيب قال العلم وهو الإدراك مطلقا، ماذا تفهم من كلمة مطلق؟ أي من غير قيد، من غير شرط، بدون أي شيء، يشمل التصور والتصديق. وهو العلم المقصود به العلم الحصولي الذي ينقسم إلى تصور وتصديق، هو العلم الحصولي، ما لأن العلم قد يكون حصوليا وقد يكون حضوريا. ما هو العلم الحصولي؟ هو حصول صور الأشياء في الذهن، صور الأشياء في الذهن. أما العلم الحضوري حضور نفس المعنى، نفس الشيء يكون عند الذهن. مثال العلم الحضوري علمنا بذواتنا وبأحاسيسنا وغيرها، هل فيه صورة؟ لا، بخلاف ما إذا رأيت جسما في الخارج، فهل الجسم هو انتقل بنفسه إلى ذهنك؟ إنما صورة الجسم حصلت في ذهنك، بغض النظر صورة جسمانية أو صورة مادية أو صورة معقولة. علم الله عز وجل لا يقال هذا، علم الله سبحانه وتعالى علم الإله لا يقال نظري ولا تصوري. علم الإله لا يقال نظري ولا ضروري ولا تصوري، وليس كسبيا فكل موهم يمنع في حق الكريم المنعم. هذا الشيخ عبد السلام صاحب الإحناء عبد السلام. إذن لا يقال العلم سبحانه وتعالى، أول شيء ليس حصوليا. طيب هل هو حضوري؟ هناك من قال نعم كمحقق الدواني وغيره، وهناك من منع، والذي أجاز نظر للمعنى، والذي منع نظر لللفظ، لأنه اللفظ هذا لا يصح، لأنه فيه إهام ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ إذن فالعلم الذي ينقسم إلى تصور وتصديق هو العلم الحصولي، أي الإدراك مطلقا، أي حصول صورة شيء في الذهن. واضح؟ قال إن كان إذعانا للنسبة، أي العلم إن كان إذعانا للنسبة. قال الحكمية، هذا من قول الشارح، الحكمية فيه ياء نسبة، وهو نسبة للحكم. إذن الحكمية نسبة للحكم. طيب نعم، نسبة ياء نسبة، مصري نسبة لمصر، نسبة حكمية، نسبة النسبة هي منسوبة للحكم. لماذا؟ لأنه هو الحكم هو إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة، فلأن النسبة متعلقة بالحكم، والنسبة هي مورد الإيقاع والانتزاع، نسبت للحكم. مفهوم؟ أو النسبة الخبرية، يعني إذا أردت أن تسهل الأمر، النسبة الخبرية هذه. فالعلم إن كان إذعانا، أي إن كان وهو إدراك مطلقا، إن كان إذعانا للنسبة الخبرية، يعني نسبة الموضوع المحمول للموضوع، فتصديق، أي فيسمى تصديقا. طيب قال ومعنى إذعان النسبة، إذن سيشرح معنى إذعان النسبة. قال إدراكها، أي حصول الصورة في الذهن. إدراكها ماذا؟ على وجه يطلق عليه اسم التسليم والقبول، أي إدراكها على وجه من حيث هي واقعة أو ليست بواقعة. زيد قائم عندي، بداية تصور الموضوع، يعني إدراك معنى زيد بدون حكم، هذا تصور ثابت. ثم إدراك المحمول وهو قائم، أي ذات ثبت لها القيام. ثم تصور ثالث وهو نسبة القيام لزيد، يعني مجرد حصول صورة القيام لزيد حصلت في ذهنك بدون حكم. طيب هذه النسبة وهي نسبة القيام إلى زيد، إن أدركتها، أي إن وقعت في ذهنك على وجه أنها متحققة في نفس الأمر، فهذا يسمى تصديق، يسمى حكما، يسمى نسبة إيجابية، يسمى إيقاعا. ما الفرق بين تصور نسبة وإدراك وقوع النسبة؟ نعم هو في اختيار شيخ تفتزاني الإذعان لتبين الفرق بأوضح عبارة وأقصر كما سيذكر. طيب إذن أول شيء عندي تصور الموضوع، طبعا نقصد هنا التصور الذي يقابل تصديق، تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية، أو تصور النسبة، أي نسبة المحمول إلى الموضوع، نسبة المسند إلى المسند إليه. طيب إذا حصلت هذه النسبة في الذهن فقط بدون حكم سميت تصورا، لكن لو حصلت نفس هذه حصلت في الذهن على وجه أنها متحققة أو غير متحققة في الخارج، أي في نفس الأمر، فإذا أدركت، أي إذا حصلت هذه النسبة في ذهنك على وجه أنها متحققة في الخارج أو غير متحققة في الخارج، يسمى هذا حكما وتصديقا. إذن الشرط أن تدركها على وجه كونها متحققة أو لا متحققة، لأنه في حالة التصور هو مجرد حصولها في الذهن بدون أي معنى آخر أفرد عن الحكم. هل هو المقصود به مثلا معناها مجرد الشراء لنفترض فقط ان قد يكون هنا نفترض حصول هذه النسبه او مثلا ممكن ان يكون ثم نسبه لزيد بن قاع فقط هذا يعني معناها اذا كانت معناها التصديق هو انه اما ان نحكم بان النسبه قد تقع او لا تقع فهل ان التصور لا تحكم بانها وقعت او انها لم تقع يولي التصور الاول ما يجبش يكون هو مجرد ان نفترض معناها هو عثمانه بيسال بان حصول النسبه هو مجرد ان نفترض انه قد تكون هناك نسبه. طيب اذا كان هناك افتراض هل يقع اذعان؟ لا يحكي عن التصور الاول تصور بشرط لا يحكي لك التصور النسبي تصور النسبي تصورها نعم معنى تصور الموضوع تصور محمول تصور نسبه احكي لك على تصور نسبه ما ينفعش التصديق تصور النسبه ما بي هل معناها يصدق بالحكايه هذه ولا معناها مجرد ان نفترض ان هناك نسبه قد تقع بين قد تقع في الذهن لا انت بمجرد تصور الموضوع وتصور المحمول مباشرة يحصل تصور النسبة في ذهنه لا فيه لا افتراض ولا غير افتراض. قل لك زيد قائم أدركت معنى زيد أدركت معنى قائم سيقع ربط في ذهنك هناك نسبة أمر ثالث غير منطوق غير منطوق ولكنها متعقل وهي قيام زيد حصل قيام زيد مجرد تصور معنى قيام زيد فقط هذا تصور لكن لو أدركت قيام زيد على أنه في حق الأمر هو قائم يعني وقعت الصورة في ذهنك على أساس أنها متحققة في الخارج وفي نفس الأمر هذا يسمى تصديق وقعت في ذهنك أي حصلت هذه الصورة على أساس أنها غير متحققة في الخارج هذا يسمى حكم تصديق. الأول إيقاع وإيجاب والثاني انتزاع وسلب. يعني كي تفهم المسألة أكثر يعني هذا لا دخل له بالصدق والكذب لأنه قد أدرك قيام زيد على أنه متحقق في الخارج ويكون في نفس الأمر سيكون الحكم كاذبا لكن المهم أنت أدركته على أنه متحقق في الخارج يعني جزمت نفسك بقيام زيد في الخارج هذا حكم هذا فهمني أمل المشكلة معناها هي إذا كان الخطر في ذهني توه هو أن إذا كان النسبة التي هي التصديق هي أن تكون معناها نسبة ما يقول الموضوع المحمول على جهة الإيقاع والانتزاع فتكون النسبة الأولى اللي من قبل التصور على جهة الافتراض فقط معناها هذا هو المعنى المهم أن تحصل في الذهن بدون حكم أي مفردة عن الحكم تصور لا بشرط بشرطي لا أي بشرطي عدم الحكم. في فترة لم تكن لهم بينهم نسبة حيث الكسب هم الذين ذات نسبة أم لا نتوهمت أنهم بذات النسبة يعني قضية مثلا سيدي ميسير كما زيد عمل توهمت أنه بذات النسبة زيد عمر زيد هو عمر ما هذا تقصد زيد السيد وميسا شاكي زيد هو قلم فنسبت القلمية لزيد ثم نفسك جزمت بهذا الأمر أنه فرض أنه متحقق فيكون حكمك كاذبا وإن جزمت بأنه غير متحقق فيكون حكمك صادقا ما الإشكال نحن ما قلنا أنه لابد أن يكون في حكمك أو في تصوراتك أن يكون لها ما صدق في الخارج أنه مثلا القضايا المنطقية لا ما صدق لها في الخارج النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان إذن التوهم أو الافتراض هو من قبيل الحكم ما الافتراض والتوهم ما دخل الوهم شيء آخر الوهم من قبيل التصورات لا من قبيل التصديقات نقصد واضح هكذا نقصد الافتراض النسبة إذا افترضت أن نسبة في موضوع محمول فهذا من قبيل الحكم افترضت انه ثم نسبه في ذهنك حصلت هذه النسبه في ذهنك ام لا نعم. تصور طبعا لا يشترط فيه جزم، يشترط فيه الجزم أو ما يقرب من الجزم، الظن مثلا، ظن الراجح. نعم، هذا من قبيل نعم، إدراك النسبة المشكوكة هو من قبيل التصور. طالما لا إذا كان هناك إدراك معه حكم، هذا هو التصديق. إدراك بشرط الحكم. وفي حق الأمر الإدراك الذي هو الحكم. طيب، قال ومعنى إذعان النسبة إدراكها أي حصول صورتها في الذهن على وجه يطلق عليه اسم التسليم والقبول. والإدراك على الوجه المذكور أي من حيث أن هذه النسبة واقعة أو لا واقعة يسمى حكما. فالحكم ماذا هو؟ إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الخبرية. فالتصديق على تعريفه أي على تعريف المادي الشيخ التفتزاني هو الحكم فقط. لماذا؟ لأنه اعتبر التصديق هو مجرد الإذعان للنسبة أي إدراك أنها واقعة أو ليس بواقع، فهو على تعريفه بسيط. نعم، فالتصديق على تعريفه هو الحكم فقط كما هو مذهب الحكماء أي الفلاسفة، فيكون بسيطا لأنه شيء واحد وهو إدراك وقوع أو لا وقوع. لكن يشترط في وجوده أي في وجود التصديق الذي هو الحكم ثلاث تصورات. طيب، قال فالتصديق على تعريفه، هل عرف هو التصديق؟ إنما التعريف هذا يؤخذ ضمنا من تقسيمه. قال العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، فكأنه قال التصديق هو إذعان للنسبة، يفهم؟ إذن فيؤخذ من تعريفه أي ضمن، لأنه أخذ من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق. طيب، إذن يشترط في وجوده ثلاث تصورات: التصور المحكوم عليه وهو الموضوع أو المسند إليه، وتصور المحكوم به أي المحمول أي المسند، وتصور النسبة الحكمية أي النسبة الخبرية. إذن لكي يوجد إن كان التصديق هو الراجع هو الحكم فقط فيكون بسيطا، لكن يشترط في تحقق في وجوده ثلاث تصورات شروط خارجة عن ماهيته، وهي تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية. ويكون هناك إدراك رابع هو حكم، واضح؟ وإنما قلنا من لم يفهم، وإنما قلنا الإدراك على الوجه المذكور هو الحكم، ليس إدراك الحكم، الإدراك الذي هو حكم. وإنما قلنا الإدراك على الوجه المذكور هو الحكم، لأن الحكم على ما ذكره القول أي المناطق، لا المناطق، هو إدراك، وكثير من الفلاسفة مناطق، هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. طيب، عندك موضوع وعندك محمول، زيد جالس، زيد جالس، إذن هناك نسبة المحمول للموضوع. طيب، إذا أردت أن أحكم، أحكم يعني تصديق، أن أحكم إيجابا، جلوس زيد أدركه على وجه أنه واقع. طيب، إذا أردت السلب ماذا أفعل؟ إذن نفس الشيء، جلوس زيد أدركه على أنه ليس بمتحقق فيكون سلبا، لأن المشهور هو السلب ما هو؟ هو قطع نسبة المحمول عن الموضوع. ولكن التحقيق ما هو السلب؟ هو نسبة المحمول للموضوع ولكن يدرك على وجه عدم الوقوع. يعني في الإيجاب والسلب هناك دائما شيء واحد وهو نسبة المحمول للموضوع. فإن أدركت نسبة هذه النسبة نسبة المحمول للموضوع على وجه أنها واقعة يسمى إيجابا، على وجه أنها ليست بواقعة يسمى سلب. مفهوم؟ ماذا قال؟ أي أدركها على وجه أنها مطابقة. هو أدرك هذه النسبة على أساس أنها ثابتة في نفس الأمر، وقد يخالف نفس الأمر إدراكه وقد يوافقه. يعني قوله هنا في أين بالضبط؟ طيب قوله واقعة. نعم، لأن الحكم على ما ذكره القوم هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليس بواقع، يعني إدراك أنها مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع، يعني فما إدراك. هو اعتقد أنها مطابقة، هذا هو الحكم، يعني نفسه جزمت أنها مطابقة بغض النظر عن الإدراك. لا لا لا لا، انظر كيف تفهم كلام الشيخ الدسوقي. وإنما قلنا الإدراك على الوجه المذكور لأن الحكم على ما ذكره القوم هو إدراك، إدراك أن النسبة واقعة. هو فسر لك واقعة، لم يفسر إدراك النسبة واقعة، يعني إدراك أن النسبة مطابقة للواقع أو ليس مطابقة للواقع. مفهوم؟ واضح كلام، لا مخالفة بينه. إذن هو الحكم مرتبط بإدراك ونفس الأمر، هناك نسبة بين النفس ونفس الأمر. أما الصدق والكذب هو لا، هو ننظر لنفس الأمر فقط، هل طابقه الحكم، هل طابق الواقع أم لم يطابقه. نعم إدراك وقوعها أو لا وقوعها، أي إدراك أنها متحققة، أنها مطابقة، أنها حاصلة، عبر بما شئت، نفس المعنى. يعني بما نظر بالنسبة للمدرك. نعم، مدرك باعتبار نفس الأمر. كيف أدرك هذه النسبة باعتبار نفس الأمر؟ كيف أدرك هذه النسبة باعتبار نفس الأمر؟ هل أدرك على أساس أنها متحققة في نفس الأمر؟ هذا يسمى حكم وإيقاع. هل أدرك على أنها ليست متحققة في نفس الأمر؟ هذا يسمى حكما أيضا وسلبيا وانتزاع لو قوة. يعني هو كأنه، طيب نضرب مثال لكي يتضح، الجهل المركب، الجهل المركب الذي يعتقد أن العالم قديم. طيب ما معنى هناك عالم وهناك قدم وهناك نسبة القدم للعالم؟ هذه النسبة الخبرية حصلت في ذهن الفلسفي على أساس أنها متحققة في نفس الأمر، أي على أساس أن العالم في نفس الأمر قديم. إذا حصلت هذه النسبة بهذا الوجه، أي بالجزم أو بالإدراك الراجح في نفسه، فهو حكم. ثم ننظر هل حكمه هذا طابق الواقع أم لا، يعني هو أدركها على أساس أنها مطابقة للواقع، يعني حصلت في ذهنه على أساس أنها متحققة. نعم، يجزم ويقطع أو يغلب على ظن ذلك، لذلك الشك لا يسمى حكما ولا يسمى تصديقا، الوهم من باب أولى، لأنه لا يوجد إذعان، لا يوجد إذعان. إنما طرأت في ذهني قد يكون العالم قديم وقد لا يكون قديم. إذن هذا التصور وليس تصديق، مفهوم؟ لا، لابد من ارتباط بين، لأن لو تعلقت بإدراكه فقط بدون ربطها بنفس الأمر لكانت تصورا، لأنه هو يدركها. يعني هذه النسبة حصلت في ذهني، حصلت في ذهني على أنها متحققة في الخارج، لكن لو تحققت في ذهني بمعزل عن الخارج، بمعزل عن نفس الأمر، لا تسمى تصديق. نعم، ويسمى حكما كاذبا. نعم، هذا الذي ذكرناه يسمى تصديقا. هل يسمى تصديقا أم لا؟ إذا قلنا الجهل المركب من قبيل التصديق عند المناطق، كاعتقاد النصارى مثلا، كاعتقاد النصارى، كاعتقاد الفلاسفة، كاعتقاد كل مخالف للدين الإسلامي. بس أظن مسألة واضحة يعني. نعم. ها؟ اعتقاده هو حكم، الاعتقاد نوع من انواع الحكم، تصديق. نعم. هذا يعني احدثنا مثل ما قلت لك، الا انه مساله نفس الامر هذه هي تطورها بالنسبه لي انا، هو توهم انه متحقق في نفس الامر. هذا تصديق، هذا تصديق أصاب الواقع ونفس الأمر، وهذا لم يصب الواقع نفس الأمر. إذا كان زيد قائم، إذا كان الأمر زيد في نفس الأمر قائم بقطع الصدق والكذب لا ارتباط له بالإدراك. الصدق والكذب هو مطابقة الحكم للواقع، مطابقة الحكم لنفس الأمر. نفس الأمر ثابت في نفسه، أنت قد تدركه، تدرك هذه النسبة فيكون حكمك مطابقا، وقد تدركها على خلاف ما هي في نفس الأمر. يعني أنت أخطأت في حكمك وظننت أنه أو توهمت أنه هو مطابق لنفس الأمر، في حين تبين أنه ليس مطابقا لنفس الأمر، فيكون حكما كاذبا. كان ممكن هو نعم، هو شوف طب المسألة هي الحكم هو إدراك، يعني حصول صورة شيء في الذهن. التصديق هو حصول الصورة، لكن بشرط أن يكون هذا الحصول على وجه أن هذه النسبة الذهنية متحققة في الخارج. الصدق والكذب لا ننظر فيه لإدراكه، ننظر في هذه النسبة التي تلفظ بها، التي تدل على إدراكه، ننظر هل تطابق نفس الأمر أو لا تطابق. هو الواقع، نفس الأمر على خلاف التعريف، هو ما لا يخضع لاعتبار معتبر ولا فرض فارض، ثابت في نفسه. مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، قضية صادقة أم لا؟ ما معنى صادقة؟ مطابقة، مطابقة للخارج. ليش تقول مطابقة للخارج؟ هل يوجد في الخارج استحالة جمع النقيضين حتى طابقها؟ لكنها في نفس الأمر متحققة، نفس الأمر ليس الذهن، لأنه قد ما في الذهن قد يطابق، لأنه الذهن قد يكون فيه أمور مثلا خيالية، في نفس الأمر لا توجد أمور خيالية. إذا لازم نقول هذا نفس الأمر يمر بمرحلتين، يعني مثلا أنا حكمت بأن زيد القاع وفقا إلى تطوري لنفس الأمر، هذا يسمى حكم، لأن تطور الأمر هو الحقيقي. مش تصور، عندما ننظر لنفس الأمر، هذه نفس الأمر مسؤول إما فاق إما كاذب. ولا فرض فرض، سيأتي إن شاء الله في مبحث مقولة نفس الأمر والخارج والواقع والذهن. والأمر الاعتباري والاعتبار الاختراعي والاعتبار الانتزاعي والأمر العدمي. المهم الآن لحد الآن واضح هناك الإدراك هو حصول صور شيء في الذهن. الإدراك قد يكون مشروطا بعدم الحكم، وقد يكون إدراكا على وجه الوقوع أو اللا وقوع. هذا هو الحكم عند الحكماء، يعني هذا هو التصديق الذي هو الحكم، لأن الحكم لا خلاف في تعريفه. لكن هناك من يجعل الحكم هو التصديق، وهناك من يجعل الحكم الذي هو إدراك الوقوع اللوقوع جزء من التصديق. كل يسمى تصديق، الحكم لا خلاف في تعريفه أنه إدراك وقوع أو لا وقوع النسب. نعم، كمذهب الإمام الرازي. طيب، وإنما قلنا الإدراك على الوجه المذكور هو الحكم، يعني إدراك هو الحكم لا إدراك الحكم، لأنه إدراك الحكم هو تصور. إدراك الحكم هو يعني مجرد حصول، لكن المقصود هو الإدراك على وجه الوقوع ولا وقوع، هذا هو الحكم. لأن الحكم على ما ذكره القوم هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. النسبة واقعة يعني إيقاع، يعني نسبة إيجابية، أو ليست بواقعة يعني انتزاع، يعني نسبة سلبية. ولا شك أن من أدرك النسبة الإيجابية على وجه يطلق عليه اسم التسليم فقد أدرك أنها واقعة. وكذا من أدرك النسبة السلبية على الوجه المذكور فقد أدرك أنها ليست بواقعة. هنا تفسير الشيخ الخبيصي للنسبة الإيجابية والنسبة السلبية فيه خلاف لما ذكرنا، لأنه هو الظاهر عبارته أنه الإيجاب والسلب ينظر فيه باعتبار ثبوت المحمول للموضوع أو نفي المحمول عن الموضوع، وقلنا التحقيق هو خلاف هذا. هناك شيء واحد وهو ثبوت الموضوع المحمول للموضوع، لكن هذا الثبوت إن أدرك على أساس أنه واقع فهو إيجاب، وإن أدرك أنه ليس بواقع فهو سلب. فهناك شيء واحد وهو ثبوت المحمول للموضوع. زيد فرضا زيد ليس بقائم، إذن ماذا نسبت هنا؟ نسبت القيام لزيد، ولكن أدركت على أنه ليس بواقع فهذا يكون سلب. وهذا هو التحقيق في تعريف الإيجاب والسلب، لأنه المعروف هو المشهور هو ما هو الإيجاب؟ إثبات المحمول للموضوع. السلب نفي المحمول عن الموضوع. لا، هناك دائما إثبات محمول الموضوع، ولكن إن كان هذا الإثبات مدركا على وجه الوقوع سمي إيجابا، على وجه اللا وقوع سمي سلب. الإيجاب هو إثبات المحمول الموضوع، والسلب هو نفي المحمول عن الموضوع. والتحقيق ماذا؟ أنه هناك دائما إثبات محمول الموضوع، لكن إن كان إدراك هذا الإثبات على أساس أنه واقع سمي إيجابا، أو إدراك هذه النسبة أو هذا الثبوت أو هذا الإثبات هذا الثبوت على وجه على وجه الوقوع سمي سلبا، ثم حكما سلبيا. طيب، ولا شك أن من أدرك النسبة الإيجابية على وجه يطلق عليه، يعني الشرط أن يكون الإدراك على وجه يطلق عليه اسم القبول والتسليم، فقد أدرك أنها واقعة. وكذا من أدرك النسبة السلبية على وجه المذكور فقد أدرك أنها ليست بواقعة. ولما كان محصل ما ذكره القوم، القوم يعني مناطق، راجعا إلى الإذعان. المناطق يقولون إدراك وقوع النسبة، إدراك لا وقوع النسبة. هذا كلام القوم راجع في الأخير إلى الإذعان. طيب، لماذا كان راجعا إلى الإذعان؟ يعني الإذعان هو ملزوم، فيلزم من الإذعان إدراك وقوع أو لا وقوع، ولكن لا يلزم من على كلام الشارح يعني لا يلزم من أدرك الوقوع ولا وقوع أن يكون مذعنا، يعني كأنه جواب عن سؤال لماذا لم يعبر الشيخ التفتزاني ويقول العلم الحكم أو التصديق إدراك أو لا إدراك وقوع النسب، لماذا قال إذعان؟ في حق الأمر قال أنه محصل ما ذكره القوم راجع للإذعان، فالإذعان ملزوم فيلزم من الإذعان إدراك وقوع أو لا وقوع النسب. قال عبر عنه المصنف بالإذعان، عبر عنه يعني التصديق اختصارا في العبارة. طيب أيهما أخطر، إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة أو الإذعان للنسبة؟ إذن هذا أخطر في العبارة. قال وإثباتا للفرق، يعني هو أيضا إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة، هناك فرق بين إدراك النسبة وإدراك وقوع النسبة، ولكن في قول إذعان نسبة يظهر الفرق أكثر أوضح، يعني هنا وجه للأوضحية. لا يفهم من هذا الكلام أنه في قول المناطق إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة أنه لا يوجد فرق بين الإدراك وقوع النسبة وبين إدراك النسبة، لا هناك فرق، ولكن لما أقول إذعان الفرق أظهر وأوضح. هو يقول اختصارا في العبارة يقصد به معنى يصب في ذلك أن التعريف صنع المثال، هذا هو يعني كلما كان التعريف أخطر ومشابه يعني جامع معنا كلما كان نعم بشرط أنه الاختصار لا لا يخل بقيد. قال إذن اختصارا في العبارة وإثباتا للفرق، إثباتا للفرق كذا كذا بأوضح وجه وأوجزه، هذا المقصود، وإثباتا للفرق بأوضح وجه، يعني أنه لا تفهم من هذا الكلام أن كلام القوم ليس فيه فرق، إنما فيه فرق، إنما هذا أوضح، هذا المقصود. قال وإثباتا للفرق بين إدراك النسبة الذي هو من قبيل التصور، ما معنى إدراك النسبة؟ أي حصول صورتها في الذهن، وبين إذعان النسبة الذي هو من قبيل التصديق، يعني إدراكها على وجه يطلق عليه التسليم والقبول، إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة، بأوضح وجه وأوجزه. كيف ذلك؟ قال فإن إدراك النسبة على وجه يطلق عليه اسم التسليم الذي هو يعني إذعان، وإدراك النسبة فقط لا على هذا الوجه متغيرا، يعني التصديق والتصور في النسبة متغيرا، سيما يعني لا سيما في الجملة الخبرية المشكوكة. كيف الجملة الخبرية مشكوكة؟ يعني عندك موضوع وعندك محمول وعندك نسبة، ولكن أنت تشك في مضموني في وقوعي أو لا وقوع النسبة، فإن المغايرة هنا بلغت مبلغ الوضوح. لماذا؟ لوجود إدراك النسبة فيها، وجود موجودة النسبة أم لا، أدرك النسبة ولكنه شك في وقوعها ولا وقوعه، لوجود إدراك النسبة فيها دون إذعانها، يعني لم يحصل له إذعان ولكن حصل تردد في الوقوع ولا وقوع. لا لا. قال لوجود إدراك النسبة فيها دون إذعانها، إذ الشاك في النسبة، ما معنى الشاك؟ يعني متردد بين كونها واقعة في نفس الأمر أو ليست واقعة في نفس الأمر، فربما هنا يلتبس على بعضهم يقول هنا وقع وقوع، يوجد وقوع ولا وقوع، لكن على وجه التردد، لكن هل يوجد إذعان رغم أنها من قبيل التصورات؟ فهنا لما يعبر بالإذعان كان هذا أوضح في إدراك الفرق، ولا يقع التباس. ها؟ يعني لا يقع التباس. هو الأولى طبعا عند التحقيق لا يوجد فيها لبس، ولكن ربما شخص يقول قد وقع هنا وقوع ولا وقوع أو إدراك وقوع ولا وقوع وإن كان على وجه التردد، لكن لما تعبر وتقول إذعان قطعا لا يوجد إذعان، فلا يلتبس عليه التصور بالتصديق مطلقا، اي لا يلتبس عليه إذعان النسبة وإدراك النسبة، مفهوم؟ وهذا الفرق يظهر في الجملة الخبرية المشكوكة، اي المشكوك في تحقق مضمونه، مفهوم؟ فقد حصل له إدراك النسبة قطعا لكن لم يحصل له إذعانها. إذن وما الذي يدخل في التصديق؟ قلنا يدخل العلم عند الأصوليين وعند أهل الكلام، والظن والجهل المركب والتقليد، والتقليد والاعتقاد. ما الذي لا يدخل؟ الوهم والشك. الجهل البسيط لا يدخل أصلا لأنه عدم العلم. ما معنى عدم العلم؟ يعني عدم الإدراك مطلقا، يعني لم يحصل له مادة الانقسام، المادة التي تنقسم إلى تصور وتصديق، لأنه عدم العلم. الجهل الجهل البسيط لا يدخل أصلا. نحن نقسم العلم إلى تصور وتصديق، هو لم يحصل له علم أصلا حتى نقسمه إلى تصور وتصديق. فهمت عن أي شيء تحدث؟ عن جهل بسيط. جهل البسيط هو عدم خطور المسألة في الذهن. لا، هنا حصل علم لكن يسمى شك، يعني علم مطلقا المقصود عند المناطق، لأن العلم يشمل كل أنواع الإدراكات. في الجهل البسيط لم يحصل إدراك أصلا. هناك من ذكر نعم ذكر الشيخ العطار ذكر أوجه كثيرة في تفضيل عبارة الشيخ الفزاني. من أن التعبير بالوقوع أو الوقوع الخاص بالقضايا الشرطية، القضايا الحبلية، لأنه في القضايا الشرطية نقول انفصال واتصال، انفصال واتصال، ولا انفصال ولا اتصال. نعم، فعندما تقول إذعان يشمل الجميع. هناك أوجه كثيرة لتفضيل عبارة الشيخ الفزاني. طيب مفهوم؟ قال وعند متأخري المنطقيين، منطقيين عندكم ليس المراتب، قال وعند متأخري المنطقيين أن التصديق مركب، أي عند الفخر الرازي ومن تابعه. ما معنى مركب؟ أي ماهيته مكونة من أجزاء، حقيقته مكونة من أجزاء، ثلاث تصورات وجزء رابع. هذا جزء الرابع اختلفوا، إما أن يكون إدراكا فسيكون معنى هذا التصديق سيكون مركب من أربع تصورات والتصور الأخير هو الحكم، أو تقول أنه فعل والفعل هذا ليس إدراكا إنما هو فعل من أفعال النفس، يكون مكون من ثلاث تصورات وفعل. في ماذا متأخر يحتمل وجهين ومن تبعه، إما أربع تصورات أو ثلاث تصورات وفعل، بناء على أنه هل الحكم هو إدراك أو فعل. لكن لابد أن تنتبه أنه من قال أنه الحكم إدراك إذن سيقول تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة والتصور الرابع الذي هو الحكم، وليس تصور الحكم لكي لا نقع في التسلسل. التصور الرابع هو الحكم، يعني سيأتي معنا في كلام الشيخ الخبيصي. لا نقول أنه لاحظ أنه تقول تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، لكن في الحكم لا تقول تصور الحكم، تقول التصور الذي هو حكم وهو إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة. فالتصديق يكون مركب من هذه التصورات الأربع على من قال أنه الحكم تصور، وإن قال أنه فعل يكون مكون من ثلاث تصورات، لا ثلاث تصورات يعني ثلاث إدراكات، يعني إدراك هو التصور هو إدراك وفعل. في مسألة هو هل أنه العلم هل هو من مقول الكيف يفسر فينفسر بماذا؟ الصورة الحاصلة في ذهن، أو من قبيل الانفعال؟ هذا يفهم في علم المقولات، أو من قبيل الإضافة. وهناك من قال أنه العلم من قبيل مقولة ماذا؟ لا، الكيف والإضافة والانفعال. وأظن الشيخ دسوقي ذكر مقولة الفعل. نعم، في حقيقة الأمر هو الخلاف، هو أنه هل هو من قبيل الكيف أو الانفعال أو الإضافة. أما أنه فعل فظاهر أنه لا يوجد أنه فيه خلاف قوي، والأغلب المشهور هو أنه من مقولة الكيف. ما معنى كيف وفعل وانفعال وإضافة؟ هذا ندرسه في علم المقولات إن شاء الله تعالى، لأن المقولات هي جوهر وتسعة أعراض، وتتصف بها يعني كل الموجودات الممكنة، هي تكون تحت، لا يشترط أن تكون تحت واحدة من هذه المقولات العشر. ده الفرق بين التصديق هذا الرابع للتصور الذي هو الحكم أو الفعل، وبين التصديق المنطقي. يعني في نفس المذهب ولا في بين المذهبين؟ بين المذهبين. مذهب أنه التصديق بسيط وأنه مرتب. طيب بالنسبة للمذهب الأول، وهو المذهب المشهور، وهو مذهب الحكماء، وهو مذهب السعد التختزاني، التصديق هو الحكم، لأن الحكم له تعريف واحد وهو إدراك وقوع أو لا وقوع النسب. فيكون التصديق ماذا؟ إدراك وقوع أو لا وقوع النسب، فهو بسيط. ولكن يشترط في تحقق التصديق ثلاث تصورات: إدراك المحمول، إدراك الموضوع، إدراك النسبة الحكمية أو إدراك النسبة الخبرية. هذا المذهب المشهور والأول. المذهب الثاني وهو مذهب الإمام فخر الدين الرازي ومن تابعه، يقول أن التصديق قطعا ليس هو الحكم، بل سيكون الحكم جزءا من أجزائه، جزء عبارة طاولة مكونة من أقدام وخشب وكذا، أجزاء تكون الماهية الطاولة. فأيضا الحكم هو جزء للتصديق، يعني الكل المركب كاملا هو الذي يسمى تصديقا. لكن هناك من فسر وهو المشهور أن الحكم هو إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة، وهناك من فسر الحكم أنه فعل من أفعال النفس. فمن فسر الحكم بأنه إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة بأنه إدراك، سيقول ماذا؟ التصديق مكون من أربع إدراكات: إدراك الموضوع، إدراك المحمول، إدراك النسبة الحكمية، والإدراك الرابع هو وقوع أو لا وقوع النسبة الذي هو الحكم. ليس إدراك الحكم، لا، الإدراك الذي هو الحكم، أي إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة. فكأنه في هذا المذهب كأنه التصديق الأول عند التستزاني الجزء الأخير من التصديق عند الفخر الدين الرازي. فصار معاده كثير، تم في الاخر تم ثلاثه كهو، وفي المعاده في المذهب الثاني مش تلقى اربعه اشياء، لانه في الاول بسيط بسيط، ما هي لا تقبل الانقسام. في زادوها هناك معاده مش موجود في المذهب الثاني، عدا في الاخر التصديق هناك يشمل الاربع تصورات، يكون معناه موجود في المذهب الآخر. نعم، لأنه هو عبارة عن الهيئة المجتمعة من أربع تصورات، الهيئة المجتمعة. أو يقول هناك من يقول أنه هو فعل، الحكم هو فعل، لا إدراك وقوع ولا وقوع النسب، هو فعل من أفعال النفس. فيكون إذن أيضا التصديق هو الهيئة المجتمعة، ولكن من ثلاث تصورات وفعل. واضح؟ هذا هو تقريبا خلاصة الأمر. السجل البسيط له شروط والثاني له شطورة. نعم، أنه البسيط سيكون التصديق عند المذهب المشهور أو متأخرين المناطق أو المحققين سيكون هذه التصورات خارجة عن مهيد التصديق، وفي الثانية داخلة في مهيد التصديق. والمسألة هذه لا يوجد فيها تقليد. هذه مسألة، لا هذه مسألة مبنية على النظر، والفخر الرازي له حججه. وعندما نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنه هو اختار هذا. طبعا عندما أقول والتحقيق كذا والراجح كذا بناء على أدلة، ولكن العلم فيه سلم في درجات. هو شيء بد من تصور المسائل ثم بعد ذلك تصورها بأدلتها، ثم تصورها بأدلتها ودفع الشبه الواردة عليه. لأن الفخر الرازي لو تقرأ تشكيكات الفخر الرازي ربما لن تستطيع أو قطعا لن تستطيع الجواب عنها. نعم، فلذلك هو هكذا. يعني أصلا حتى في الشمسية ربما في الحواشي يناقشون مذهب الفخر الرازي، أنه مسألة صعبة ليس بهذه الصورة. وفي قولي أيضا أنه كل التصورات عنده بديهية، لا يوجد تصور كلها نظري، لا يوجد عنده تصور نظري. أيضا أورد شبه، فالأمر ليس بهذه البساطة. عنده تصور كل بديهية، نعم، مش تصور يحتاج إلى نظر، يحتاج له للتعرف عليه إلى نظر. كلها بديهية معنا. مسألة أعقد من ذلك. يعني ربما تبحث في شروح سلم العلوم مثلا. يعني مثلا فيما أذكر يقول الفخر الرازي مثلا هذا المعلوم إما أن يكون مجهولا من كل وجه أو معلوما من كل وجه. فإن كان معلوما من كل وجه لا يحصل، لأنه تحصيل حصل. وإن كان مجهولا من كل وجه فلا يمكن أن تلتفت إليه النفس أصلا. فماذا قالوا لهم؟ قالوا أجابوا الفخر الرازي، قالوا هو معلوم من وجه ومجهول من وجه، وهذا هو المختار في الجواب. قال فيرجع الكلام في نفس هذا الجزء الذي زعمت أنه الكلام يعني مقصود أنه تشكيك قوي جدا من الفخر الرازي. وأن كنت قد قرأت في التفسير في مفاتيح الغيب هناك قول يقول فيه أنه يقسم التصورات إلى نظرية وضرورية، لكن هو هذا المشهور عن فخر مختار في كتبه. ربما كان يقول بالقسم هذه ثم بعد ذلك انقدح في ذهنه وقامت الأدلة في ذهنه على أن التصورات كلها ضرورية. طبعا التصديق بالاتفاق أنه ينقسم إلى ضروري ونظر، لا يوجد فيه مخالف. ماذا يجيب على أن الواقع يفرض هذا؟ نحن تم بالسائل يصعب علينا أن نتصور ألم يستمش من النظري على الواقع، ما يش نجموش من حاجة نفيه شي يجيب عليها ما فهمت. يعني أنك تتعلم شيء جديد أحكام أم تصورات؟ تصورات على تم بالسائل أنا علمه هل أنت حكمت أم تصورت؟ تصورت. لعلك اكتسبت أحكاما جديدة. هي تصورت مع أحكام. لا هو يقول أن الأحكام تقع أحكام جديدة، يعني نفس تكتسب أحكام جديدة. الإشكال هو في اكتساب التصورات. طيب. بعده في عقيدة يعني. قال وعند متأخري المنطقيين أن التصديق مركب والحكم إما إدراك أو فعل. قال فإن كان إدراكا أي فإن كان الحكم إدراكا فالتصديق مركب من تصورات أربعة. تصور المحكوم عليه يعني موضوع، وتصور المحكوم به يعني ما معنى التصور يعني إدراك هنا عبر بالتصور يعني إدراك، إدراك بشرط إلى بشرط عدم الحكم. وتصور النسبة الحكمية أي هي نسبة المحمول للموضوع، نسبة الخبر للمبتدأ. قال والتصور الذي هو الحكم، ما قال وتصور الحكم، لا والتصور الذي هو الحكم. طيب كيف كيف لا إذا قلت تصور يعني إدراك يعني قطعا لا يكون فعل، سيكون إدراكا. لكن إذا كان قال إدراك يعني حصول صورة الشيء في ذهنه، إذا كان قال فعل تحصيل صورة الشيء في ذهنه. طيب إدراك الفعل، نعم لا هناك من فسره بأنه فعل، اختلفوا في اختلفوا في العلم هل هو من اي مقوله. سيدي يعني معناها معناها على القول المثير اللي قلت لك نجم يكون مثلا على القول بتاعهم هذا الاول مثلا مركب من اربع تصورات، انه مركب من ثلاث انفعالات وفعل. من فسر الادراك كوني هو الصورة الحاصلة في الذهن جعله من مقولة الكيف أو كذا، سيجعل الإدراك على نمط واحد. لأنه يعني هو ماذا قال؟ إدراك الموضوع، إدراك المحمول، إدراك النسبة الحكمية، والإدراك الذي هو الحكم. بغض النظر الإدراك جعلته من أي مقولة، سيكون كله على نمط واحد. أما في المذهب الثاني هو سيجعل الحكم من قبيل من مقولة الفعل. إذا قلت لك العلم لا يكون من مقولة الفعل، يعني هو جعل التقدير من مقولة الفعل من مقولة بغض النظر من قال أنه من مقولة الكيف كيف، من مقولة الإضافة إضافة، من مقولة الانفعال انفعال. إذا قلت لا يكون العلم من مقولة الفعل، مفهوم؟ طيب طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال فإن كان إدراكا هك ولا لا قرأناه. قال فالتصديق مركب من تصورات أربع يعني من إدراكات أربع. تصور المحكوم عليه يعني إدراك المحكوم عليه يعني الموضوع، وتصور المحكوم به يعني إدراك المحكوم به يعني محمود، وتصور النسبة الحكمية أي إدراك النسبة الحكمية. قال والتصور الذي هو الحكم يعني الذي هو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوع. قال وإنما وقع التصور موصوفا بالحكم، قلنا التصور الذي هو الحكم ومضافا إلى سائر الأجزاء، لأنه في بقية الأجزاء قلنا تصور الموضوع جعلنا مضاف مضاف إليه، لكن في القسم الرابع قلنا التصور الذي هو الحكم فجعلنا التصور موصوفا بالحكم، فجعلنا التصور موصوفا بالحكم. قال ومضافا إلى سائر الأجزاء، لأن تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم عليه، مضاف مضاف إليه، تصور المحكوم به، تصور المحكوم به، ما إعراب المحكوم به؟ محكوم مضاف إليه مجهول على متجره كذا ظل على أخي. فالتصور وقع مضافا، والمحكوم به أو المحكوم عليه وقع مضافا إليه. لكن في القسم الرابع ماذا قال؟ والتصور الذي هو الحكم، فوصف التصور بالحكم، فجعل الحكم موصوفا بالحكم، فجعل الحكم صفة يعني مضافا للموضوع من ناحية عربية يعني. تصور المحكوم عليه مضاف مضاف إليه، تصور المحكوم به مضاف إليه، تصور النسبة للحكم مضاف مضاف إليه. في الأخير ما قال وتصور الحكم ليكون مضاف، قال التصور الذي هو الحكم، فجعل الحكم وصفا للتصور. جملة الموصول هذه هي صفة. نعم. قال وإنما وقع التصور موصوفا بالحكم ومضافا إلى سائر الأجزاء، يعني لماذا فرق؟ واضح؟ لأن تصور المحكوم عليه، يعني مثال، هذا غرض مثال المحكوم عليه، قال لأن تصور المحكوم عليه يعني إدراك المحكوم عليه ليس بعينه هو المحكوم عليه، إدراك الموضوع غير هو غير الموضوع. لماذا؟ لأنه المضاف غير المضاف إليه، وإلا لما صحت الإضافة. هل يمكن أن تضيف الشيء إلى نفسه إلا على نحو على تقدير سعيد الكرزي؟ طيب قال وكذا تصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمي، تصور النسبة الحكمية غير النسبة الحكمي، تصور المحمول غير المحمول. قال وأما الإدراك الذي حصل لنا بعد تصور الطرفين والنسبة فهو عين الحكم، هو نفسه الحكم، فلذا جعل الحكم صفة له، فقيل التصور الذي هو الحكم. مفهوم؟ مفهوم؟ واضح؟ ما الفرق بين تصور الحكم والتصور الذي هو الحكم؟ الحكم نفسه هو التصور، فكأنك ستقول تصور التصور، وهذا هو المقصود؟ لا الموضوع موضوع شيء وتصور الموضوع شيء آخر، أما في الحكم فهو تصور، فكيف ستقول تصور الحكم؟ فكأنك ستقول تصور التصور. إدراك وقوع ولا وقوع؟ أربع إدراكات، أربع تصورات. طيب الحكم الذي هو إدراك وقوع ولا وقوع النسب؟ فيما نقول هو الحكم، مش هو الإدراك الذي هو الحكم. هذا باب التوضيح. هو بس يوضح لي هو حتى بس يظهر الفرق بين المذهب الآخر. المذهب الآخر الذي يجعلهم باب الفعل. يعني لا يمكن أن يقول إدراك الحكم، لأن الحكم هو إدراك، فكأنه سيقول إدراك الإدراك. يعني عبارة الصفة هي نفسها الموصوف. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ فلذا جعل الحكم صفة له، فقيل التصور الذي هو الحكم. ثم إذا حصل هذا الإدراك، يعني حصل الإدراك الأخير الذي هو الحكم، حصل التصديق الذي هو الهيئة المجتمعة من الإدراكات الأربع، قال ولم يتوقف يعني التصديق على تصور ذلك الإدراك، لم يتوقف على إدراك الإدراك، لأن ما توقف على الإدراك لا على إدراكه، لأنه هو نفس الإدراك. لأنه كنت فاهم عنها ولم يتوقف يعني حصول التنظير على تصور ذلك الإدراك، يعني على تصور ذلك الإدراك الرابع، لأن الأجزاء هي سطور ما هي شروط، فهو هو متوقف، التصديق متوقف على حصول الإدراك الأخير الذي هو إدراك، لا يتوقف التصديق على إدراك الجزء الرابع لأنه نفسه هو إدراك، يعني لا يتوقف عليه لأنه هو نفسه، لا يتوقف على تصوره إنما يتوقف عليه من حيث تحققه وهو الإدراك. أما هل يتوقف عليه، هل يتوقف التصديق على إدراكه؟ لا. هل يتوقف التصديق على إدراك الحكم؟ يتوقف على وقوعه، على تحققه الذي هو إدراك، لا إدراك الحكم. إن شاء الله قلت سيدي ولا إدراك وحدك. طيب. طيب. هذا طيب الشيخ الدسوقي ماذا قال؟ فسر ولم يتوقف، قال ثم إذا حصل هذا الإدراك، حصل التصديق ولم يتوقف على تصور ذلك الإدراك، الشيخ الدسوقي وفاقا لشيخ العدوي ماذا فسر ماذا قال؟ قال الظاهر أن مراد بالإدراك ما يشمل تصورات الأربعة، يعني أن التصديق من حيث حصوله لا يتوقف على تصور ذلك الإدراك الشامل للتصورات الأربعة، لأنه إذا لو توقف على ذلك لزم التسلسل، لأن تصور تلك التصورات يحتاج أيضا إلى تصور، وتصوره يحتاج إلى تصور آخر وهكذا، فلا يحصل تصديق لأنه سيتوقف على ما لا نهاية له من التصورات. هذا توجيه الشيخ العدوي رحمه الله كما قرره الشيخ الدسوقي. نعم درس هذا الشرح على الشيخ هذا ينقل تقارير وايضا في الشرح الشمسي أيضا نفس الشيء في شروح التلخيص إلى ينقل كثيرا عنه. هو من مشايخه الشيخ العدوي والشيخ التبديل. نعم هو نقل عن الشيخ الدرديري، ولكن ليس كل شيء نقل عن الشيخ الدرديري، هناك أشياء نقلها عن شيخه العدل في حاشيته على المهم الجديد ينقل كثيرا، أو هو جردها من الشرح الذي شرحه له شيخه الدرديري في مغني اللبيب، ولكن الظاهر والله أعلم هو المقصود أنه ثم إذا حصل هذا الإدراك يعني الأخير الذي هو الحكم، حصل التصديق ولم يتوقف على تصور ذلك الإدراك، لأنه إنما يتوقف على حصول الإدراك لا على تصور الإدراك. مفهوم؟ واضح؟ هي مربوطة بالذي قبل، لأنه التصور الذي هو الحكم، يعني التصديق مكون من أربع تصورات، أربع تصورات: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، وتصور أخير. ما هذا الأخير؟ هو حكم، هو تصور، يعني ما معنى يعني إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة؟ هل يمكن أن نقول وتصور الحكم؟ هنا نستطيع أن نقول تصور الموضوع، لأن الموضوع يغير، تصور الموضوع شيء والموضوع شيء آخر، أما الحكم نفسه تصور، فكيف أقول تصور الحكم؟ لأنه تصور حكم كأنك قلت تصور التصور، إدراك الإدراك، وهذا لا معنى له. بالنسبة التصور في الزيت ما هوش مش يكون يفيدنا التصديق او عدم التصديق، لن يحصل التصديق، لابد ان يقوم بالفعل مثلا، هذا قصدك يعني. ربما. طيب عموما هو كما قلنا انه لابد الانسان يفهم مباشره القواعد، لا يفهم القواعد من الامثله والجزئيات، هذا طريق العوام يعني، انه العامي تميل نفسه للتمثيل بالمحسوس وكذا، بينما الانسان تلقى في ذهنه فيفهم القواعد كلها. واحيانا تجد قاعده ولا يوجد لها مثال، ماذا تفعل اذا؟ طيب سيأتي معنى انه ولم يظفروا بمثال، قال ولم يتوقف على تصور ذلك الادراك. ها طيب، وإن كان فعلا، أي وإن كان الحكم فعلا، فعلا من الأفعال يعني من مقولة الفعل، لا ليس إدراكا يعني، تحصيل صورة الشيء. وإن كان فعلا، والفعل مغاير للإدراك لأنه هذا من مقولة والآخر من مقولة، بغض النظر هل الإدراك من مقولة الكيف أو الإضافة أو الانفعال، والفعل مغاير للإدراك، إذ الإدراك انفعال، اختار أن الإدراك من مقولة الانفعال، والفعل يغيره لأنهما من مقولتين مختلفتين، فحينئذ أي لو قلنا أن الحكم فعل، فحينئذ يكون التصديق مركبا من التصورات الثلاثة، أي من الإدراكات الثلاثة التي هي إدراك الموضوع، إدراك المحمول، إدراك النسبة الحكمية، والحكم الذي هو فعل. يعني تحقق التصديق لا يكون إلا بانضمام الجزء الأخير الذي هو فعل من أفعال النفس، الذي هو تحصيل، يعني الذي هو ماذا؟ يعني قلنا الأولى إدراك وقوع أو لا وقوع النسب، إذن هنا ماذا سيكون؟ وقوع أو لا وقوع النسب، فعل هو يعني سيكون نفس الإيقاع والانتزاع، نفس الإيقاع والانتزاع، لأنه فعل من الأفعال إيقاع وانتزاع. قال وإذا لم يكن الحكم إدراكا، ما قال هو فعل ولا، وإذا لم يكن الحكم إدراكا لم يكن تصورا، لماذا؟ لأنه إذا نفى البقر ستنتفي الأقسام، الحيوان من جزئيات الإنسان والفرس وكذا. طيب إذا لم يكن الفرس، إذا نفينا عن الفرس الحيوانية هل يمكن أن يكون إنسانا؟ لو نفينا عن الفرس الحيوانية هل يمكن أن يكون فرسا؟ أيضا الحكم إذا لم يكن إدراكا هل يمكن أن يكون تصورا؟ لماذا؟ لأن التصور قسم من الإدراك، التصور قسم من الإدراك. يعني ما المقصود بالقسم من الإدراك؟ قسم من الإدراك، إدراك بشكل نجي كنت تصديق، مقصود الإدراك مطلق. قال وانتفاء المقسم الذي هو الإدراك يوجب انتفاء الأقسام، فإذا لم يكن إدراك لم يكن هناك تصور، لأنه هو قسم من أقسام الإدراك. يعني كأنه أراد أن يقول الحكم فعل على هذا القول، والفعل ليس إدراكا، وإذا لم يكن إدراكا لم يكن تصورا. نعم نحن لا نتحدث عن التصديق، لأن التصديق هو المركب من التصورات الثلاث والحكم، لا يكون الأخير سواء قلنا فعل أو غيره لا يكون تصديقا. قال وإذا لم يكن الحكم إدراكا لم يكن تصورا، لأن التصور قسم من الإدراك، وانتفاء المقسم يوجب انتفاء الأقسام. لكن العكس لا، يعني لو نفينا كونه تصورا لا ينفي أن يكون إدراكا، عسى أن يكون تصديقا مثلا. العلم الإدراك إما أن يكون تصور أو تصديق، إذا لم يكن تصورا ماذا سيكون؟ تصديق. لا يوجد قسم ثالث. نحن نفينا كونه تصورا، نعم. إذن سيكون ماذا؟ تصديقا. فما كان إذا نفينا كونه إدراكا فضرورة وحد يكون تصور. نحكي سيكون تصور سابق، نعم. نحكي إذا نفينا كونه يعني إدراكا بشرط لا، معناه ممكن يكون إدراك بلا شرط، والإدراك بلا شرط ممكن يكون مفرد. الإشكال شوف يا مشكلة، هناك نوع خلط في مسألة الإدراك مطلقا بمعنى العلم الذي ينقسم إلى تصور وتصديق. طيب أنا ماذا قلت؟ إذا لم يكن تصورا، أنا ما قلت إذا لم يكن إدراكا، إذا لم يكن تصورا فرضا، يعني مسألة فرضية، إذا لم يكن الحكم تصورا هل هذا ينفي كونه ليس إدراكا؟ هذا الذي قلت. طيب ماذا يعني هذا إن لم يكن تصورا ماذا سيكون؟ تصديقا. طيب أنت قلت أنه تريد أن تقول يكون الأعم، كيف يكون الأعم؟ طيب عندما أقول تصديق، إدراك يعني عندما أقول تصديق هذا بالضرورة قلت هو إدراك عام. ما الفائدة في هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ انتظر خليل لابد أن نفهم المسألة كذلك. هو قال وإذا لم يكن الحكم إدراكا، لا الذي هو فعل، لا فعل، لم يكن إدراك وقوع أو لوقوع النسب سيكون فعلا، وإذا كان فعلا سيكون من مقولة أخرى غير الإدراك، وإذا لم يكن إدراكا لم يكن بالضرورة تصورا. قوله وهو الإدراك مطلقا، مش لا ترجعك بالتوالي، قوله وهو الإدراك مطلقا، الشيخ الدسوقي أشعر قال أي من غير تقييد إلا هو الإدراك السادس اللي هو لا بشرط مطلقا. إدراك المطلق ليش السادس؟ أي إدراك المطلق لا بشرط، لا بشرط. أي قوله وهو الإدراك مطلقا أي من غير تقييد له بكونه إدراك مفرد أو إدراك وقوع نسبة أو لا وقوعها. نعم أي من غير تقييد من أن يكون إدراك، معنى يا سيدي هنا إدراك مفرد يقصد التصور اللي هو تصور الساذج. نعم الإدراك مطلقا. ماذا قال الشيخ التفتزاني؟ العلم إن كان إذعان للنسبة فتصديق، وإلا فتصور، يعني فتصور ساذج مقابل للتصديق. يعني كأنه قال الإدراك لا بشرط، إما أن يكون إدراكا بشرط الحكم أو إدراكا بشرط عدم الحكم. فلا يكون تصورا. كيف قال لم يكن إدراكا فليس، كيف قال لم يكن حيوانا فلا يكون إدراكا؟ لا لأنه مقسم، انتفاء المقسم إذا لم هذا الشيء لم يكن كلمة هل ممكن أن يكون فعلا؟ هذا هو نفس الشيء، المقسم وهو الكلمة إذا انتفى بالضرورة، لأنه نفي الأعم يستلزم نفي الأخص بلا عكس، نفي كونه إدراك يستلزم كونه ليس تصورا ولا تصديقا ايضا. تفهم؟ انا اتفق اللي قلت هو اعم شاف في ذهني انه تم قسم ثالث اللي هو بخلاف التصور والتصديق من حتى لو سيدي هيك هو تصور بصراحه كان كلام واضح. طيب واذا لم يكن الحكم ادراكا لم يكن تصورا لماذا؟ لان التصور قسم من الادراك اي قسم من الادراك المطلق لا بشرط. وانتفاء المقسم اي الادراك يوجب انتفاء الاقسام والا. طيب المره القادمه ان شاء الله نبدا في ترسي في شرح التصور ان شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.